بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا، وأمسي على من هم خلف الشاشات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات. وأيضا ندعو الحقيقة في بداية هذا اللقاء أن الله يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين، وكذلك الهموم عن المهمومين، وينفس كربهم، إنه على ذلك قدير. وأنا أيضا مؤمن الآن أن عشرات من المسلمين ما شاء الله خلف الشاشات كما أنتم أفطرتم اليوم والصائمون، ويمكن الآن اللحظة هذه في أناس ما زالوا على مائدة الإفطار في بعض المناطق، يمكن ما بعد أذن المغرب أو بعض حتى الدول. فأيضا نوصيهم في هذه اللحظة بكثرة الدعاء للإسلام وللمسلمين أنفسهم ولأهليهم ولكل مبتلى. وتجيني الحقيقة مجموعة من الرسائل اللي تقول يا شيخ ادع لنا، واللي يقولون خل آخر الحلقة دعاء. هذا إن شاء الله تعالى سنفعل بين فترة أخرى، لكن أقرب ما يدعو الإنسان هو نفسه المضطر. يعني ما الذي يمنع أن المضطر والمضطر والمهموم والمغموم والمسجون والمديون وصاحب المشاكل أرفع كفك إلى السماء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوة كل مسلم في هذه الساعة، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. ولا تنسونا أيضا من صالح الدعاء. أما أنتم مساكم الله بخير يا شباب، وأيضا نحن في شوق لكم، وكل أسبوع ما شاء الله معنا، كل أسبوع ينقص منكم واحد، لكنكم تزدادون إن شاء الله تعالى محبة وحبا عند الناس، فعسى الله يزودنا وإياكم من فضله. ورثة الأنبياء، هذا لقاؤنا السادس إن شاء الله تعالى في هذه النسخة، أيضا النسخة السادسة في زد رصيدك في قناة بداية. اليوم أنا بتكلم عن مدارس العلم والعمل. لما تقول مدارس يعني كأنك تأتي بشخص وتقول للناس هذا الشخص مدرسة جامعة يقتدى به ويحتذى في طريقته وفي تعامله. فيه رجل كان يسكن في المدينة، هذا الرجل يقال له أنس، ولما سكن في المدينة طلب من أهله يبحثون له عن امرأة جميلة، يبغى يتزوج بنت جميلة. فقالوا له حنا تعرفون أنتم الناس وعاداتها ما يسمحون إلى وقتنا اللي نحن فيه الآن. يمكن في أناس طبعا الناحية الشرعية يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في حدود ما نصت عليه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤدم بينهما، يمكن يكون فيه راحة وتوفيق. لكن لا يزال في أناس ربما يتمسكون بالرفض ومنع أن الرجل يشوف المرأة. هذا الرجل أنس في ذلك الوقت كان بعض الناس يرفض مثل هذا، فقال لهم دوروا لي على بنت جميلة أبغى تزوجها. فاجتهدوا، قالوا له وجدنا لك امرأة وبنت جميلة ولطيفة، ووصفوها له. لما دخل عليها ليلة الدخلة، ليلة عقد نكاحها ودخولها عليها، تفاجأ أن المرأة ما هي بجميلة أبدا، بل كانت في شكلها ذميمة قبيحة. فتأثر شوي، انصدم، كأنه ما يبغى أن يكون الرجل هذا، لا يريد أن يكون هناك، يعني انصدم من شكل المرأة وتفاجأ من شكلها، فابتعد عنها ولا دخل بها. فجتها الحرمة قالت له كلمة واحدة، قالت يا أنس لعل الخير في الشر، يمكن الخير اللي أنت صديت عنه في شكلي القبيح اللي انت تراه شر لي. كأنه يعني عزتها الكلمة واقترب منها، ثم دخل بها، جلس معها اسبوعين، ثم هاجر من المدينة من حاش، طلع، قيل ذهب في طلب علم، وقيل ذهب في طلب رزق، وقيل ذهب مهاجرا فارا من هذه المرأة. انقطع عن المدينة 20 سنة، وبعد 20 سنة رجع. اول ما دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فإذا بالناس يزدحمون على رجل شاب يدرس يحدث يعلم الناس، كلامه فيه من الفصاحة والبلاغة والقرب من الناس. فسأل الناس يوم طلع، قال من هذا الذي يجتمع عليه الناس؟ قالوا هذا رجل عالم يقال له مالك. قالوا مالك، مالك ابن من؟ قالوا مالك ابن أنس. هو يقال انه مالك بن انس الامام الرابع، وقيل انه الجد. والحقيقة والله الى اليوم انا ابحث عن التثبت من فانا امين انه قد يكون الجد. فقيل مالك بن انس، قال مالك بن انس ابن عامر؟ قال نعم، درى انه ولده. فقام الرجل وجلس يلاحق الشيخ الإمام ينطلع من المسجد لين دخل البيت. فلما دخل البيت طق الباب فتح ما يعرفه، سلام عليكم. عليكم السلام. قال له أين أمك؟ قال ايش تبغى بأمي؟ قال أهي حية أم ميتة؟ قال حية. من أنت؟ قال ادخل لها وقل لها إن على الباب رجل يقول لعل الخير يكمن في الشر، وهي راح تعرفني. يقول يوم دخل قال يما فيه رجل عند الباب يقول لعل الخير في الشر الذي تفر منه. قالت اخرج فإن هذا أبوك. يقول فخرج إليه وجلس يقبله يبكي. فقالت، شو الكلام الجميل، بعض الناس ما يجرح. قالت إن أباك ذهب في طلب رزق فغاب عنا فها هو يعود. ما تبي تجرح هذه المرأة العاقلة. ولذلك هذا هو مصداق قول الله جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض الناس يجعل المعيار في الخير عموما، يجعله في ظاهر أمر يراه، أما في شكل أو في نتيجة يراها أنها خير. يعني أنا دائما أكرر قصة موسى عليه السلام، لما إن الله جل وعلا أمر أم موسى، تعرفون أم يا جماعة، لما تتكلم عن أم، الأم هي التي تلم وتضم، الحنان والكمال والحب والعطف كله متكون تحت لفظ أم. أم موسى الله يأمرها أن تضع جنينا مولود، توه مولود، قال حطيه يا أم موسى. وين فيه؟ قال ضعيه قبل البحر في التابوت في صندوق. يا جماعة الأطفال ما يحفظون في صناديق، العقل البشري يقول لا مرفوض، لكن هنا هي لابد أن تطيع أمر الله. حطت الولد في الصندوق. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أن الصندوق بيكون جنبها عشان تفتح وتشوفه يتنفس ترضعه ترجعه تراعيه، ومع ذلك أمرها الأمر الثاني، قال ضعي التابوت ألقيه في اليم في البحر. بحر، يعني لك أن تتخيل أم لما يقولها أحد حطي ولدك في باني وما حطته وهو طفل صغير، فما بالك يتحط طفل مولود في بحر. وقال الله ألقيه، القرآن بليغ ما قال حطيه ضعيه، ألقيه يعني احذفيه ارميه، وشالته هي واخته ثم ألقته في اليم. هذا الأمر الثاني. وش الأمر الثالث؟ الأمر الثالث أصعب. هي يوم شافت الموج يلعب بالصندوق والتابوت طبيعة الحال خافت على ولدها. قال الله لها ولا تخافي. كيف ما خاف؟ ثم لما بعد عنها والموج بدأ يبعد هناك حزنت على البعد والفراق. يا جماعة لو الواحد يربي أكرمكم الله قطو في البيت يربيها ويفقدها يمكن يبكي عليها، فكيف في بي بي بي بي بإبل لك؟ قال الله بعدها لها ولا تحزني، شوفوا لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله إيش من المرسلين. والنتيجة إيش؟ النتيجة رجع. قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وإيش ولتعلم أن وعد الله حق. الله وعد حق. الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله وش قال في آخر الآية؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أقول اللي يشاهدون الآن، قد ترى أمر اليوم حصل لك مشكلة، زعل مع زوجتك، طلاق لزوجتك، مشكلة مع أبوك، مشكلة مع جارك، مشكلة مع مديرك، حادث لا قدر الله، مرض لأحد أبنائك، مشكلة داخل البيت. لا تقلق، لأن الله يا جماعة لا تحزن. أنا أعرف أن في البيوت محزونين، أنا أعرف أن في دموع الآن تنهال على الخدود، أنا أعرف أن في مطلقة وفي متأخرة عن الزواج وفيه مرضى، لكن لا تحزن، إن الله معك. لا تحزن، ترى ما بين مشكلتك والفرج أكثر من فقط أنك تضع جبهتك في الأرض. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، حديثنا عن الإمام مالك يقودنا إلى حديث، شوف النبي بشر بالإمام مالك في حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يجون من مسافات بعيدة في طلب العلم، شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكادون يجدون إلا عالم أو أعلم أهل المدينة، وفي رواية أفقه أهل المدينة.

مثلا في المملكة مثلا من الأسر العريقة نسبا ومكانة وعلما وفضلا، وقس على ذلك أسر كثيرة موجودة في العالم اليوم في الأمة المسلمة. أنا أقول أثر الأسرة أن يكون أن تنجب، نبغى أسر ولادة، ولادة ليس فقط أجسام بلا أرواح، نبغى أن ولادت رجال وشباب وبنات حتى من العلماء والعالمات الذين يقومون بالعلم ويملؤون الدنيا علما وفقها ومحبة للخير. طبعا المدينة لما ولد الإمام مالك كانت مليئة تعج بالعلماء. أبوه أبو الإمام مالك اسمه أنس، أبوه أنس ابن مالك كان نبالا يصنع النبال. وهنا وقفة جميلة لابد نقفها الحقيقة، أن النبال التي كانت ترمى بها في نعم لا السهم غير النبل، أي نعم الذي يرمى به في الحروب ويشارك فيه الإنسان، كان يصنع النبال. يا جماعة مو بعيب أن الإنسان أنه يقوم بعمل كما يقال يكسب رزقه بكد يده. أنا نبي عيالنا وشبابنا وعشرات الرجال في بيوت الآن يمكن يشاهدونا، فيه رجال كوب ستة وسبعة نايمين في البيوت. يا أخي اطلع بع في، يا رجل يقول الإمام مالك نفسه يقول لئن أتكسب من شبهة، يعني أدخل في عمل فيه شبهة أحب إلي من أكون عالة على الناس، يعني أكوني أتكسب ولو من مصدر شبهة، وإن كنا نخالف أو نتفق مع الإمام على هذه على هذا الكلام، لكن في النهاية أزين من جلوس رجل في البيت لا يعمل، خاصة إذا كان الرجل هذا بعد الله هو كما يقول يعول البيت والأسرة تقوم عليه. عندنا شباب اعملوا يا جماعة، العمل ليس عيبا. الأنبياء رعوا الغنم وبعضهم زرع وحصد وحمل، بعض تجارنا اليوم الشيخ سليمان راجحي الله يحفظه ووفقنا وياه من كبار رجال أعمال في المملكة يمكن في العالم، هو يروي حياته عن نفسه يقول كنت حمالي، كان يبيع يشيل في السوق في الرياض هنا. عشرات من الناس اللي نجحوا في المال والاقتصاد كانت بداياتهم جدا عادية بل ضعيفة، بل ربما يوصمون بالفقراء في ذلك الوقت، لكن مع الجد والمثابرة والصدق في أخذ المال بالحلال فطلب الرزق ليس عيبا إذا كان بالحلال طبعا، ولا يهين الإنسان بأي حال من الأحوال. العجيب أن الإمام أبو الإمام مالك كان مشلول يشتغل نبال. أنا أيضا أقول وين ذوي الاحتياجات الخاصة، حنا هالفئة هذه غالية على قلوبنا والله أننا نحب، ومن قابلت منهم عشرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا أرفع لهم تحية من هذا المكان. بعضهم عنده من العزة والانتصار على نفسه. أنا أعرف أن في البيوت الآن يمكن في حرمة مقطوعة رجلها، إنسان مقطوع طرف من أطرافه، أعمى، إنسان عنده مشكلة عاهة خلقية. أقول لا تخاف، حنا ما ننظر لك ترى بعين الشفقة بمعنى انك صغير، لا، حنا نراك انك مصدر فخر. انا انادي الامة كل الامم تستغل كل الطاقات، بعض هؤلاء الغالين على قلوبنا من ذوي الظروف الخاصة اللي يمرون في الاعاقات الخلقية او التشوهات سواء كانت في من خلقهم ابتداء او لا قدر الله باسباب يعني حوادث وما الى ذلك، نقول لهم انتم مصدر من مصادر طاقة الأمة. وراح أتكلم أنا الآن، عندنا مثلا في تاريخنا رجل اسمه أبان ابن عثمان، هذا رجل فقيه محدث كبير كان ضعيف السمع، يقولون كان إذا كلموه يصيحون يا إمام يا أبان ما يسمع، ومع ذلك تحدى هذه الإعاقة وأصبح أحد أكبر العلماء والحفاظ والفقهاء في وقته. الإمام محمد بن سيرين، تو تسألون أنتم عن بعض الرؤى اللي اشتهر بالتعبير تعبير الرؤى والمنامات، هذا محدث من كبار المحدثين عنده صعوبة ايضا في السماع، وقيل عنده صعوبة في الكلام، ومع ذلك استطاع ان ينتصر على هذه المشكلة والعاهة الخلقية. بعضهم يوصم بالمشكلة حاتم الاصم، يسمونه حاتم الاصم لانه اصم، ومع ذلك احد كبار العلماء في سليمان الاعمش، كان اعمش ومع ذلك انتصر على هذه الاعاقة او هذه المشكلة التي كانت لانها قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولانه مسلم مؤمن ولانه بطل راضي بهذا. احنا شفنا، وانا احيي الحقيقة عشرات من هؤلاء، واطالب الجهات المعنية الشؤون الاجتماعية في كل الدول وطالب الدول عموما، يعني المملكة جزاها الله خير تصرف على كثير من هؤلاء وفي عندنا الضمان وما الى ذلك، لكن نبغى الاستفادة من هؤلاء. بعضهم يا جماعة خذوها قاعدة، اذا حرمك الله من شيء اعرف ان الله بيعوضك ما هو اعظم منه.

من جملة الأربعة ذولي جد الإمام مالك. جد الإمام مالك كان أحد الذين دفنوا عثمان بن عفان وصلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأسرة هذه أسرة معمرة، عمر جد حتى وقت الإمام عمر بن عبد العزيز. أدرك الإمام عمر بن عبد العزيز الصحابي أو عفوا الرجل الصالح التابعي الذي عد أنه خامس الخلفاء الراشدين من عدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز كان يستشير جده كثيرا. عمه أبو سهيل عاش إلى بعد زهير وإلى بعد الزهري، وهم أكبر من الإمام مالك. الإمام مالك طبعا توفي عمره فوق 90 سنة. أسرة علمية، أسرة معمرة، نشأ الإمام مالك قد سبقه لهذا العلم مثل ما قلت لكم أخوه النضر بن أنس. وش أحسن، تخيلوا يقولون هذا أخو النضر بن أنس، أخوه معروف بالعلم، ومع الأيام بدأت الناس تقول ميد النضر هذا أخو مالك بن أنس. يعني استطاع الإمام مالك في فترة من فترة عمره أن يسبق حتى أخوه ويسبق أعمامه. رجل حريص. أنا كنت أسولف مع الربع معي في السيارة وحنا جايين، أقول العلم الله يقذف في قلوب بعض الناس سبحان الله اصطفاء، فكأن الله يصطفيك اصطفاء، يقول فلان من الناس هذا يقذف في قلبه حب العلم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيش؟ خيرا كثيرا. الحكمة قيل السنة وقيل العلم وقيل الحكمة هي من من من الرأي الصحيح والسديد. الحكمة لا يؤتاها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير الكثير. طبعا كان فيه صبر وكان عنده همة. قيل أن النضر أخو الإمام مالك كان له دور أيضا في تشجيع الإمام مالك. يقول كان يجلس مع أخوه الإمام مالك يقول يا مالك إني أراك شابا تحفظ، يعني عندك ملكة الحفظ. بعض عيالنا اليوم مع الأسف اسمحوا له خلنا نكون صريحين شوي، يحفظ عشرات الأغاني وعشرات الأبيات، ويحفظ يمكن أسماء لاعبين، ويحفظ سير أحيانا أشخاص يمكن بعضهم في تاريخ غير المسلمين، لا لشيء إلا لأن عنده حافظ. لكن تعال اسأله مثلا عن الإمام مالك ما يعرف، يمكن ما يعرف منه مالك أصلا، ولا يعرف في أي وقت وفي أي تاريخ ومتى ولد ومتى مات رحمه الله تعالى. الأسر عليها مسؤولية كبيرة. أنا أقول اللي يسمعون الآن الآباء الأمهات، أقول لكبار الأسر، أغلب أسرنا الحمد لله ما شاء الله في العالم الإسلامي والعربي خاصة عندنا ما يسمونه عميد الأسرة، كبير العائلة. أقول هؤلاء الكبار ومن حولهم عيالهم، حطوا عندكم مجالس، مجالس علمية، مو فقط مجالس كشتات وطلعات، هذا من الاجتماع الطيب والمحمود، لكن حطوا عندكم مسابقة. عندنا اليوم أيضا أسر تميزت، أنا ما ودي أذكر اسم دون اسم، عندنا أسر حاطين مثلا مسابقة، المسابقة العلمية للأسرة آل فلان، المسابقة القرآنية لكذا، المسابقة للمتفوقين، يحطون جوائز، جائزة الخريجين لهذا العام، جائزة للضباط، جائزة اللي حاصلين على درجات عليا بكالوريوس ودكتوراه وما إلى ذلك. التشجيع وتحفيز عيالكم والذرية من بعدكم هذا أحد أهم المكاسب. يعني أنت كونك تخلف في أسرتك، في قبيلتك، في عائلتك، في بيتك من يحمل اسم دكتوراه في علم شرعي، ليست فقط أسماء أكاديمية بقدر ما هو علم حقيقي نشوف أثره على الأرض، ويصبح أثره ينعكس على الشخص نفسه وعلى الأسرة وعلى العائلة ثم على الأمة وعلى المجتمع. لأن هذا الإنسان الإمام مالك أهدت لنا أمه، أذكر لكم الآن، أهدت لنا هدية تشكر عليها أم الإمام مالك، حنا اسمها عالية بنت شريك. أنا أقول لها في قبرها السلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ربيتي، والسلام عليك يوم متي. الأم اللي جالسة تصنع لنا، يعني أم صنعت لنا عالم والعالم صنع لنا فقه. أي أم هذه اللي أهدت لنا الهدية الكبيرة هذه؟ حنا عندنا أمهات معليش جاء الشتاء نبغى ملابس شتوية، وعندنا يعني ما انا ما ودي اعبر بتعبير قد يكون ما يناسب، حنا ما نبغى فقط تربية بدن، هذا واجب على الاب وعلى الام نحافظ على ابنائنا في كل مجالات حياتهم، وحنا مسؤولين امام الله. انا ابغى الاخوات اللي يشاهدوني الان، عندك في البيت ما شاء الله 3 4 5 6 اكثر اقل، ربينا واحد من هؤلاء، نريد لو واحدا عالما يطلع كهمة الامام مالك، كعلم الامام ابو حنيفة، كشخصية الإمام أحمد الشافعي. نبغى ليش لحتى البنات بتسمعون الآن، بنت الإمام مالك فاطمة

إذا كانت المشكلة عندك في السجود والقيام، في السجود والركوع أقصد، فوجب عليك القيام. إذا كانت المشكلة عندك مثلا فيما يتعلق في القيام، تستجلس على كرسي لكن تستطيع تسجد وتركع، وجب عليك أن تركع وأن تسجد. ترخص برخص الله في حدود ما تحتاجه، ما أباحت الشريعة. أما الفوضى والترخص المطلق دون حاجة دون حاجة، فتحتاج الإنسان يعيد النظر، بل ربما حتى صلاته تلك تحتاج إلى مسألة وفتوى تقول هل صحت صلاة أو لا تصح صلاة. ايش تقول عفوا؟ لكن احنا في الزواجات الحين مثلا في شبال عندنا والله العظيم تلقاه في الصلاة على كرسي ولا يتحرك، ولا جيت تكفى قومي وتكفى شيلي وتكفى ذا، ولا جات الارض هي عرضه ذا، بعض يجي معها شياطين، اي تجمع يجمع شياطين. فيا شيخ هذا ما ندري هو حرام هو حلال، هو شوف على كل، احنا طبعا ما نبي ندخل موضوع العرضات والرقص وهذا الكلام، لان هذا يحتاج الى بيان والى تفصيل والى حكمه. لا انا اقصد الصلاه، اكيد الصلاه اذا كان الانسان يستطيع ان يقف يقم، القيام مع القدره وش ركن ولا واجب؟ ركن من اركان الصلاه، القيام مع القدرة. ما يجوز هذا ركن، ما يجوز تترك هذا الركن، تترخص للجلوس إلا في حالة أنك ما تستطيع، ديننا يسر. لكن إذا كان يستطيع يقف ويجي في صلاتنا المغرب أو الفجر أو الصلوات ويجلس على كرسيه في صلاة الفريضة بالذات، هذا ما في شك أنه وقع في خطأ كبير. تفضل. وفي الركوع يعني للناس اللي عندهم بداية مشاكل في المفاصل، صحيح الأطباء ينصحونهم بالصلاة، يعني بالعكس ما يقولون لهم اقعد على كرسي يريح، لأنها من الصلاة من الأشياء اللي تزود المادة اللزجة في المفاصل. فتلاقي الأطباء إذا واحد عنده بداية مشاكل المفاصل ينصح بالصلاة. فوائد الصلاة ليست فقط الجوانب الإيمانية والشرعية وأنها فريضة وأنها واجب، هذا أمر، هي فوائد مثل ما تفضلته حتى على الجسم والرياضة، ومثل ما تفضلت في دراسات كثيرة وكبيرة أثبتتها اليوم، موجودة دراسات متناولة بين يدي الناس في فوائد الصلاة. ولذلك الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر أهلك بالصلاة إيش؟ واصطبر عليها. الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، هي كبيرة تحتاج صبر، هي مجاهدة ما هي بسوالف، خمس مرات في اليوم، وتقوم احيانا في البرد، وتتوضا في البراد في الفجر، وتطلع للمسجد وتروح وتصلي وتنقطع عن دنياك وحياتك وقت معين، ما في شك ان هذا. لذلك قال اصطبر عليها، ثم قال بعدها نحن ايش؟ نرزقك. الرزق اللي انت تتكلم عنه سواء رزق العافيه، رزق الراحه، ورزق كذلك المال، ورزق صلاح الولد، ما يشك احد يا رجل ان هذه الصلاه مصدر خير ومصدر رزق ومصدر بركه. المهم ان الامام مالك يقول كنت اختلف على المغنين، امه شافته ما عجبها الوضع. انا متاكد الحين بعض الامهات متضايقه من بعض عيالها. عيالنا اليوم يا جماعه ترى عندنا مشكله خطيره، السماعات حطها في اذانيه. الحين كنا نشوف بعض بناتنا وعيالنا جالسين سماعاتنا والايباد والجوال، وبعضهم يهابد يرقص ويتحرك ويطامر، لان يدخل الحمام تلقاه عشان الصدع، وتحت الدرجه، يعني حاله مرضيه. انا اعتقد هذه تحتاج اعاده نظر حتى في تربيه عيالنا. لكن كيف نعالج هالموضوع؟ شوفوا ام الامام مالك وش سوت. الحرمه العاقله كثر الله خيرها وجزاها الله عن الأمهات خير ما جزى أما عن أبنائها. أهدت لنا عالما، قالت له يا مالك صغير تبي تكلم على قد عقله، يا مالك إن الناس لا يذهبون إلى المغني إلا إذا كان جميلا، يعني وسيم، مع العلم أن الإمام مالك كان وسيم. يقولون كنا نستغرب جمال الإمام مالك في المدينة، لأن العرب ما كانوا بهذا، كانوا يسمونه الأشقر، من بياضه يقولون عيونه كانت زرق. ومع ذلك هم شوف ما قالت لأن تكرمكم الله قبيح، لكن قالت لا إن الناس لا يذهبون للمغني إلا إذا كان صوته جميل وشكله جميل. هو فهم عشان صغير ما بحلو، يعني ما بجميل وصوتي مو بجميل، وهي جالسة بتزرع فيه شيء أن هذا مو طريقك. يا مالك إني أوصيك أن تختلف على العلماء والفقهاء، رح للعلم ضق باب العلماء. يقول فكان كلام أمي له دور أثر فيني، فقامت أمي من لحظتها يقول فذهبت فاشترت لي لباسا، يسمونها لباس العلماء القلونس، وهذه مثل البشت فضل راس. هذه برضو الصالة الأمهات

فتعلم أدبه قبل أن تتعلم علمه. اليوم ما ينقصنا علم، اليوم لو تفتح على جوجل طلعت لك عشرات المجلدات، ولو ترجع إلى الكتب وجدت عشرات المعلومات، لكن لا يمكن أن تجد الأدب إلا أن تراه حيا أمام عينيك. وهذه رسالة للآباء المعلمين في المدارس، يا معلم يا معلمة يا مربين الأجيال، أبناؤنا أمانة، هم يتعلمون منكم علما في المنهج اللي تدرسونه، لكن قبل تعليمهم المناهج والعلم علموهم الأخلاق. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما تصح به وأنت سقيم. لا ينبغي على المعلم أن يعلم الناس علما قبل أن يتداول ذلك أخلاقا. في مقطع انتشر قبل فترة على قصة معلم أنه كان يعلم بعض الطلاب بعض الأخلاق، ولما جاء أحد الآباء يشكره يقول لقاه عند باب المدرسة يضرب له عاملا أو يتلفظ على أحد العمال اللي يعملون في المدرسة، قال والله ما رأيته منك اليوم أشد علي فظاظة مما سمعته عنك، أنا أبغى أخلاقك. ما هي أخلاقك التي تتعلمها؟ الناس تتعلم أحيانا من أخلاقك. الإمام أحمد يقول كان يصلي السنة الراتبة في المسجد، ومن السنة أن تصليها وين؟ فيه في البيت، خاصة سنة في المغرب. يقولوا له ليش ما تصلي في البيت ما دام السنة تصليها في البيت؟ قال أنا علمت أن العامة يقتدون بي فأردت أن أصليها حتى يروني فيقتدون بي فيصلونها في المساجد. لأن العالم العاقل الأب الأم، أنتم يا شباب إعلاميين، والله يا شباب والله عليكم أمانة عظيمة، أنا أقول إما لك وإما عليك الإعلام، إما لك وإما عليك. فنصيحتي لكم نصيحة أرجوكم رجاء، الكلام النظري يا شيخ راشد والشباب كلنا نقدر نقوله، لكن أمام الشاشة صعب. أنتم تجلسون أمام الشاشة 17 ساعة، أعرف أنا مدى الضغط الذهني والنفسي على إنسان الكاميرا مسلطة عليه 17 ساعة، لكنني متأكد أن الصادق اللي يبغى يبث في الأمة قيم، يا رجل ترى أنتم، ما أقولكم يا على بلاطة، لباسكم تجينا عليه أحيانا بعض الملحوظات، كلامكم حركاتكم عباراتكم صلواتكم، كل ما صلى واحد منكم ترى صلى فلان وأخطأ، لا ما قبل، حتى الأذان إذا صعدتم على المنارة أرجوكم يا شباب تخشع في الأذان. الإمام النووي يقول كلام جميل، يقول متى تستفيد من الأذكار؟ واحد يقول أنا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا انفعتني، قرصتني حية، قبل غاز فيني، صدمت، نقول أنك ما قلتها بحضور قلب. إذا رجى واحد على المنارة ترى يشوف كل ملايين، وانت تقول الله أكبر، استشعر الله لفظ الجلالة، استشعر أكبر، استشعار المفردات. ثم عليك أن تستشعر أيضا فيه ناس تشوفك، لما يشوفك لاهي تحك حتى ذنيك تتلفت فوق تضحك حقيقة، هذا يبث صورة سيئة. أنا لما أجي أقف في محرابي ما علي من الناس ولا الكاميرات، أنا راقب ربي قبل كل شيء، لكن لما أكون أقتدى تكون المسؤولية أكبر أكبر يا شباب. تكبيراتك في أنا يجيني ملحوظات، أنا بالمناسبة جالس أذكر إحدى الحلقات في هذا اللقاء إن شاء الله يمكن أتكلم فيها عن صفة صلاة النبي ونطبقها عمليا، صفة الصلاة وصفة الأذان، كيف تكبر كيف تركع كيف يكون ظهرك منحني، رفع البصر، بعض العلماء بل أحاديث من رفع بصره في صلاته قد يحول الله وجهه إلى وجه كرمك الله، إما كلب ولا إلى غير ذلك. المسلم يجب يعرف كيف يخشع بين يدي الله. بعض اللي صلى يستعجل، لو في لقاء الآن، لقاء مثلا قالوا لك مع ما نبقاي الملك، قيل لك مثلا لقاء مع راعي القناة بيقعد معك جلسة خاصة يا فلان، تلقاك تستعد وتجلس وتتهيأ وتستعد. المؤمن ولله المثل الأعلى حينما يقال ستلقى الله، أسألكم بالله حنا بعد نصف ساعة أو ساعة راح نلتقي لقاء مهم وعظيم، راح نقف بين يدي الله في صلاة العشاء، تهيأوا لله، تهيأوا لله جل وعلا. عيب عيب انك تقف بين يدي ربك وانت قلبك لاهي وعينك تنصرف عنه، عيب انك تقف وانت ترفع رجل تطمن رجل، عيب انك تقف وانت تتشاور وترفع راسك وعيونك يمين ويسار، هذا ربك الذي خلقك. اذا قلت الله اكبر فهو اكبر من دنياك، اكبر من همك، اكبر من غمومك، اكبر من كل شيء، له الاحترام والجلال سبحانه وتعالى. يجب أن تستشعر هذا المعنى، تستشعر وقوف بين يدي الله. يا جماعة الإمام مالك بيجينا هالكلام يقول كنت إذا قرأت الكتاب الله بكيت، يقرأ آيات في الطلاق يبكي. يقول بعض طلابه يا إمام تبكي وأن تقرأ آيات الطلاق؟ قال أبكي لأن الذي يكلمني هو الله. هذا كلام ربي يا جماعة، هذا كلام الله مو كلامنا. لو في رسالة طلعتها الآن القناة على الهواء مباشرة قالت تعال يا فارس، تعال يا راشد، تعال فلان، وجابت صوت أمك الله يحفظها ويخليها ويرزقك برها، تأثرت وبكيت وهي والدتك ولله المثل الأعلى، وهي أمك. ونحن لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف له الأسماء الحسنى وهو ليس كمثله شيء، لكن الله حينما تقرأ كلامه قف وقفة مسلم خاشع يتعلم أنه يقرأ كلام الله، يقف بين يدي الله. تكفى يا شباب، أرجوكم أيها الإعلاميين بثوا للناس القيم في وقوفكم، في صلواتكم، في أذانكم، في لباسكم، في حركاتكم، الإسبال في الثياب، البناطيل الضيقة، قصات الشعر، كل هذه الأمور التي لا تمت لنا ولا لديننا ولا لأخلاقنا ولا لتعاملنا. نحن نحترم كل إنسان ونعرف أن في قلوب كثير من عيالنا يمكن أكثر مما في قلوبنا نحن، أنا أتكلم عن نفسي من الخير، لكن أيضا مظهرك مخبرك، مظهرك يخبر عن مخبرك، الظاهر يعطي نوع من التصور عن الداخل، وإن كنا نعلم أن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم يقول قالت لأمي يا مالك إن الصوت الحسن والوجه الحسن عند المغني تجعل الناس تقبل عليه، كأنها تقول هذا مهب لك. يقول فذهبت للإمام ربيعة الرأي وقمت أتعلم من أدبه قبل أن أتعلم من علمه. قالت تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. يا الله، شهدت لنا هالمرأة العظيمة، هذا الإنسان الإمام، توجه الإمام مالك لطلب العلم، وهكذا كان مالك يذهب فترة عند الإمام ربيعة الرأي وتربى على يديه. وتعرفون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، كان المدرسة هي في المسجد، المساجد هي اللي فيها الدروس، فيها الحلقات، بل فيها تعقد القرارات السياسية والعسكرية والحربية. المسجد ترى يا جماعة دوره عظيم، وهذا أنا أكررها أحد أسباب اختيار لقائي هذا للسنة الثالثة أن يكون داخل مسجد. هذا المحراب وجدران المسجد وشعورنا وحنا جالسين على السجادات كلنا متوجهين للقبلة، هذا شعور يشعر الإنسان بالفخر. حنا الآن وين فيه؟ في بيت الله، يعني حنا الآن ضيوف على الله جل في علاه. وخلني أبشر اللي يشاهدوننا الرجال والحريم، حتى وأنت بنت في مسجد، أنتم الآن في مجلس من مجالس الخير. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم أن الملائكة تحفكم الآن وتغشاكم الرحمة، ونزلت علينا وعليكم السكينة وبحول الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى مجلسنا نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في أعظم من هالفضل العظيم والأجر الكبير. انطلق الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسجد، المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول في الحديث القدسي إن المساجد بيوتي وإن زوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الله يكرمنا بإيش؟ يكرمك بالرحمة، بالمغفرة. انت اذا دخلت باب اول ما تطلع من بيتك وش تقول وانت رايح المسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، في عن يميني نورا، عن شمالي نورا، من امامي نورا، من خلفي نورا، من فوقي نورا، من تحتي نورا. في رواية اللهم اجعل في عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي عرقي نورا، وفي دمي نورا، وفي جلدي نورا، وفي وجهي نورا، يا نور السماوات. عظيم عظيم. ثم تدخل المسجد، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. من يوم تدخل المسجد كأن ابواب الرحمة فتحت. المسجد مناط ومحطة للمسلمين، عز، مكان اعتزاز. اذا مات الانسان وهو ساجد يعتبر شرف عظيم، إذا مات في بيت من بيوت الله يعتبر شرف عظيم له، لأنك ضيف على الله، والله جل وعلا يكرم ضيفه، الله يكرم الضيف. يقولون فيه رجل، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقولون فيه رجل أعرابي

قلت له إنما هو حديث واحد يا إمام، أذكر أطرافه، أذكر كلمات منه. قال أعيده لك على أن تعاهدني ألا تنسى شيئا واترك عنك المعصية. ينبه مثل ما قال، هذا تجي في قصة الشافعي، شكوت إلى وكيع سوى حفظي أرشدني إلى ترك المعاصي، الآخر لبيات الشهيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشاهد أن يقول هذه الكلمات أثرت فيني، يقول والله بعدها ما نسيت حديثا أبدا. يقول قال الزهري اسمع يا مالك، والله ما استودعت قلبي شيئا من حديث رسول الله، يعني ما حفظت شيء. يقول الإمام الزهري يا جماعة والله أننا نستحي من رسول الله أن نلقاه يوم القيامة ما نحفظ حديثه، ونستحي أن نلتقي برسول الله مو فقط ما نحفظه، يمكن الحفظ ما نحاسب عليه، لكن نحاسب على الاتباع، على التطبيق، على الاقتداء. ولذلك النبي يقول الإمام مالك، يقول الزهري يا مالك أني ما استودعت في قلبي شيئا من حديث رسول الله فنسيته أبدا، والله ما حفظت في صدري حديثا عن رسول الله إلا بقي في نفسي وحفظته. هؤلاء الكبار كانوا يحتوون، الزهري ربيعة الرأي، يحتوون هؤلاء الشباب الصغار طلاب العلم. وهذه رسالة حتى لعلمائنا، حتى علماء الشريعة في المساجد وفي الجامعات وفي اللقاءات العامة، وحتى المعلمين، احتووا الطلاب، افتحوا صدوركم قبل بيوتكم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لم يكن في وقته أعلم الموجودين كعلم، قطعا هناك أقران في سنه ربما في مثل علمه وربما فاقوه في العلم، لكنه ما نزكي على الله ولا نزكي على الله أحد، تميز بخلقه، بسماحته، باحتواء للناس، بكرم أخلاقه، وغيره من أئمة أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان. والإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا من لما ذكرنا تو ذوي الإعاقات وكذا، الشيخ كان أعمى ضرير لكنه قاد الأمة. من أجمل الأبيات اللي قالها الدكتور محمد المقرن، أنت بحر حبر ربح حرب كيف قلبتها إليك تؤول. والشيخ لجيت يعني من كل الجوانب تجده إمام بحق. ولذلك كانوا في ذلك الوقت، يقول الإمام مالك، كنا لا نقبل إلا رأي أهل المدينة، كان يشدد على المسألة. يقول أن الإمام ظن ربيعة الرأي يقول ألف عن ألف، يعني ألف واحد يحدثني عن ألف صحابي، ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد. كان يتكلم عن أحاديث الأحاد، الحديث اللي ما يرويه إلا واحد. طبعا هذا الكلام بين أهل العلم في أخذ ورد، لكن أنا أتكلم هنا حرصة على تطبيق رأي أهل المدينة. ربيعة الرأي كان رجل أنيق، يحب يتهندم ويتطيب. يقول فتأثر الإمام مالك به، يقول الإمام مالك كنت إذا دخلت على ربيعة الرأي أجد أدبا في خلقه وفي خلقه وفي تعامله. يقول كان إذا رفع يدي أرفعها بطريقة معينة، كان إذا تحرك لبس البردة بطريقة مؤدبة. الأناقة ما أدري ليش حنا دائما يحاولون يصورون الشيخ والملتزم والمطوع والملتحي أنه أهوج ومبهذل وثيابه مقطعة، وأنه لا مو صحيح. هذا قد يكون فيه فئة أو نشاز أو لظروف معينة لأيا كانت قد يعذر أو لا يعذر، لكن ليست هذه صفات الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، يحب الطيب، وكانت تقول عائشة والله إنه كان يضع المسك حتى كان يقطر من لحيته، وكان عبد الله بن المبارك يقول لا إسراف في طيب. يقول إن كان يغتسل بالطيب عبد الله بن المبارك، يقول يوم الجمعة يتروش بطيب، وقالوا له هذا إسراف، قال لا إسراف في طيب. وكان الإمام مالك يقول إن كنا نشم رائحته قبل أن يدخل مع سكته، نشم ريحة طيبه قبل يلف علينا. كان أنيق، يقولون كان يحب اللباس الحسن، كان عليه خاتم من فضة منقوش على على على فصه حسبي الله ونعم الوكيل. وعمر بن عبد العزيز تقول فاطمة بنت عبد الملك كنا قبل أن تكون خليفة في رخاء، فلما كنت خليفة أصبحنا في جوع وفي بلاء. قال عنها الشاعر بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخليفة، والخليفة زوجها. يقولون كانت تقول له والله يا عمر ما كنت قبلك إلا امرأة تمشي بحلي، كان يقول الحلي تغطي فاطمة، فما إن عرفتك إلا والحلي قد ذهبت والدنيا تغيرت علينا. لأنه خاف من الحساب، وذكرت لكم قصة ولده لما أخذ التفاحة من بيت مال المسلمين وقال دعها فإن أباك مسؤول عنها، أترك التفاحة. تقول فاطمة يوم رجع ولدي الصغير الطفل يصيح شريت له تفاحة،

يقول يوم وصلنا عند باب الإمام مالك طقينا الباب يقول طلعت الجارية نعم قال مساكم الله بالخير مساكم الله بالخير من عندي طبعا زيادة لكنه سلم عليه قال قال الجارية قولي لمالك أن الوالي أمير المنطقة تخيل يريدك يقول دخلت الحين يروي القصة منه الشافعي يقول فدخلت فتأخرت عينها رجعت قالت إن مالك يقول إن كنت تريد مسألة تبغى شيء اكتبها ورقة ويأتيك الرد مكتوبا وإن كنت تريد حديثا تبغى تصنع العلم فمجلسنا معروف لديك فكاله قال لا يبغى لقاء قالت خذ موعد يقول ما طلع يقول فقلت قولي له أن معي كتابا مهما من والي المكة يقول يمكن يتحرك يقول تدخل يقول تأخرت علينا يقول شوية مطلعت معها كرسي وحطت الكرسي في النص يقول يوم حطتها يقول الآن الشافعي يروي الشافعي صغير يقول فخرج الإمام مالك عليه عمامة وقلنسوة أهل المدينة ما رأيت رجلا ذو هيبة يقول الشافعي تهابه الحكام والملوك كما رأيتها في مالك يقول يوم طلع والله أني أشوف الوالي يرجع على وراءه وهو الحاشية وجلس مالك على كرسية يقول ما رفع راسه نعم يقول فقدم الوالي الكتاب وهو يرتعد يقول يوم قدمه خذاه مالك وقرأ الكتاب فحوى الخطاب أن يصلكم كتابنا هذا نحمد الله إليكم ويأتيكم محمد بن إدريس الشافعي من ممن تميز من الشباب ويحفظ كتاب الله وسنة نبيه يريد أن يلتحق معكم لحفظ حديث رسول الله عن طريقكم يقول زعل مالك ورماه قال أحاديث رسول الله يؤخذ بالشفاعة والوسائل هزلت ما عاد بقى الله يعني وين تبون تتوسطون حتى في العلم ما يدخل عندي لأنه يبغاه يقعد معه في جلسته الخاصة يقول قال الخليفة لبد سكت الوالي ما عاد تكلم خلاص يقول أنا صاحب الحاجة يقول الشافعي وهذا من ذكاء الشباب يقول فسحبت خطابي طايح ورسلته قلت يا إمام عفى الله عنك وأصلحك الله أنا ابنك محمد بن إدريس الشافعي ولد يتيم ولدت في فلسطين شوف الذكاء في العرض مات أبي وعمري 3 سنوات وأمسكت أمي بأذني وقالت يا بني والله إني لا أرجو أن يجمع الله بك الأمة وقد تعلمت علماء أهل البصرة وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وجئتك اليوم أطلب علم أهل المدينة يا إمام لقد حفظت كتاب الله شوف الأدب ولقد حفظت الموطأ الذي كتبته بيديك وما جئتك إلا طالبا لسنة رسول الله فلا تردني يقول يوم سكت مالك قال ما اسمك قلت محمد ابن إدريس الشافعي قال تحفظ كتاب الله قلت والله يحفظه قال تحفظ الموطأ اللي كاتبه مالك قال احفظه أكثر ممن كتبه تحدي هذا قال إمام مالك اقرأ علي من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام قال فوقفت وقوف إجلال وقرأت بترتيل حتى رأيت الإمام مالك يبكي من قراءته إن الله فالق الحب والنوى قال حسبك اقرأ من قوله تعالى لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سورة الأعراف يقول فقرأتها فحبرتها يقول فأوقفني في 6 مواضع وأنا أقرأ القرآن بترتيل يقول لين شفت دموعه يقول والله تخر مع لحيته قال فأمرني أن أحدثه عن موطأة يقول سألني في 6 مواضع في الحديث يقول حتى رفعت رأسي فرأيت الإمام مالك يبكي يقول فنظرت في وجهه قال أشهد أن لا إله إلا الله إن صحت فراسة مالك ابن أنس فأنت عالم من علماء هذه الأمة اللهم اشهد أني ما قبلت هذا الغلام خوفا من والي ولا خوفا من حاكم إنما احتراما لسنة نبيك وحفظا لأوعية السنة عن طريق هذا الغلام يقول فقربني إليه يقول أذكرها لكم إن شاء الله تفاصيلها في اللقاء القادم قال الإمام الشافعي فمكثت في حلقته 4 سنوات ثم خلفت الإمام مالك على كرسيه قال الإمام مالك ما حدثت على كرسي رسول الله إلا وأنا قد تطهرت وتبخرت وتطيبت وتسوقت أدبا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال له الإمام قيل أنه لقي الإمام محمد بن المنكدر قالوا هل كتبت عنه؟ قال والله ما كتبت عن الإمام محمد، لأني دخلت المدينة ووجدت الناس قد ازدحموا على حلقته، مزدحمين العالم، ومن كثرة ازدحامهم عليه كانوا وقوفا عند حلقته، فاستحيت تأدبا مع رسول الله أن أكتب حديث رسول الله وأنا واقف. يقول ما عمري كتبت حديث الرسول ولا رويت حديث النبي إلا وأنا جالس جلوس إجلال واحترام وهيبة. هذا واحد من علمائنا، هذه حضارتنا، هذا تاريخنا، هذه قدواتنا، هذا ما نفتخر به. هذا واحد، حنا ما نقول أنه معصوم، مالك والإمام أبو حنيفة وأحمد والشافعي بشر يصيبون ويخطئون، وحنا ما عندنا عصمة لأحد ولا كهنوتية لأحد، إنما عندنا الإجلال والاحترام والتقدير. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك وصيتي لنفسي المقصرة ولإخواني ولكل مسلم أن نعتني بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن نربي الجيل تربية الكتاب تربية السنة، أن نخرج لأمتنا قدوات صادقين. اليوم الأمة تتسابق، الأرض تتسابق على إبراز أشخاص سموهم نجوم، سموهم مشاهير، وسموهم بأسماء كثيرة، خدعوا الناس بأشخاص لا يستحقون أن ينظر لهم. والله بعضهم اسمحوا لي إذا شفته أنك تنقض وضوءك تتوضى إذا شفته، ومع ذلك قالوا عنهم أنهم لهم ولهم، بينما الأمة فيها الحمد لله. نكمل إن شاء الله تعالى بسمع عبد الرحمن لقاءنا عن الإمام مالك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، ونختم إن شاء الله به. أبسمع عبد الرحمن ثم ندعو دعاء لنا وللمشاهدين إن شاء الله تعالى. حالة الشيخ عبد الرحمن الجرأة على الفتوى، الشعبي الوزير الفقيه عند عبد الله الخبروان سألوه مرة المسألة وقال لا أدري بالمسألة، قالوا كيف لا تعلم أنت فقيه وعالم وما أدري إيش ما تدري؟ قال لا أعلم، لا علم لي بهذه المسألة. قالوا ما تستحي أنك ما تعلم؟ ما تستحي وأنت العالم وكذا؟ قال كيف أستحي من شيء ما استحت منها الملائكة؟ سألهم الله قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا هؤلاء هم الملائكة، فكيف بالبشر؟ الأمر الثاني على طاري الهيبة وهيبة العلماء أمام الخلفاء وغيره، نبي سيرة العز بن عبد السلام إذا أمكن لك الوقت، إذا تسع الوقت إن شاء الله، لأنه ابن تيمية ولد بوفاة العز بن عبد السلام، فإذا جو جميع إن شاء الله بخير. والإمام الشافعي ولد فينا وفاة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الأمر الثالث هو الأخير، السؤال هل الشدائد المقصود فيها ابن عمر؟ لأنك ذكرت ابن مسعود، هل ابن مسعود ولا ابن عمر؟ لأن ابن عمر كان يتبع السنة وفيها تأسي بالنبي كان في بعض فيه شدائد. هو يذكر ابن عمر، يقول تجنبنا شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود. شوارد ابن مسعود رحمه الله هذا اللي ثبت على الإمام مالك. وفي قصة الإمام مالك الشهيرة طبعا، الإمام مالك لما سأل رجل فقال لا أدري لا أدري ماذا نقول للناس؟ قال قولوا أنه لا يدري. قال كيف لا تدري؟ فلان يعرفها. قال ذلك علمه الله، الله علمه ولم يعلمني، اختاره الله فعلمه. وأيضا قصته المشهورة يقول لا يفتى مالك في المدينة، هذه لا قصة راح أذكرها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. سمي الشيخ الله يجزاك خير، تذكر بالناس بالوقف الموجود عندنا، وقف سمو الله يجزاك خير. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، أني داع فأمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، الملك القدوس ذو الجلال والإكرام، الأول والآخر والظاهر والباطن، أنت على كل شيء قدير. اللهم يا سامع النجوى، يا سامع أصواتنا، يا سامع كلامنا ودعانا، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، سألك بربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك. اللهم أنزل علينا هذه الساعة رحمة من رحماتك لا تبقي لها بؤسا، اللهم أنزل رحمة من رحماتك ترفع عنا بها البؤس وتقضي عنا بها الدين وتشفي بها المريض وتفك بها يا رب العالمين السجين والعاني يا رضا يا الإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث يا أرحم الراحمين، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء، اللهم